بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم. وقال ركب فيها بسم الله مجرها ومرسى

واستوت على جودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي واستوت على جودي وقيل بعدا للقوم الظالمين.

وما نحن لك بمؤمنين نقول إلا حتى بعض آلهتنا بسوء قال قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء ما تشركون قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين وما واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا فكيدوني جميعا إني توكلت على الله